ألا وهو الدعاء، ألا وهو الدعاء، وأنه الشيخ رحمه الله عز وجل ابتدأ بهذا النوع لأنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، لأنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فناسب أن يذكر رحمه الله عز وجل في أول أنواع العبادة الدعاء، لأنه يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وما سوف يأتي بعد ذلك إنما هو أنواع من دعاء العبادة، إنما هو أنواع من دعاء العبادة. فهو رحمه الله عز وجل ذكر أمرين في أمر واحد، ذكر الدعاء، وهذا الدعاء يشتمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذا من دقة فهمه رحمه الله عز وجل في مسائل الاعتقاد، وذلك من دقة فهمه رحمه الله في مسائل الاعتقاد. وذكرنا أن بعض الناس أورد على أئمة الدعوة في الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أوردوا على أئمة الدعوة أن هذه الآية في دعاء إيش؟ ها؟ في دعاء إيش؟ في دعاء المسألة. قد ذكرنا هذا أن بعض الناس قد أورد على أئمة الدعوة أن هذه الآية في دعاء المسألة فحسب، ولكننا قد ذكرنا أن هذه الآية تأتي في دعاء المسألة ودعاء العبادة كما في القرآن، وأن تحديد هذه الآية بأحد نوعي الدعاء تحكم وهو ممتنع، وأن تحديد هذه الآية بأحد نوعي الدعاء تحكم وهو ممتنع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر الدعاء، ثم نحن قد ذكرنا ما في الدعاء من مسائل، ذكر رحمه الله عز وجل الخوف، قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف عبودية قلبية، وهي عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. لو قال قائل ما معنى الخوف؟ فالجواب هو الحذر من المرهوب والمكروه، الحذر من المرهوب والمكروه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر الخوف هنا لأن الخوف عبادة، والدليل على أن الخوف عبادة في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يخافوه. وقد ذكرنا في تعريف العبادة أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والله سبحانه وتعالى أمر الخلق بأن يخافوه، فدل ذلك على أن الخوف من الله من محبوباته. فإذا كان الخوف من الله من محبوباته فدل ذلك على أن هذا المحبوب من العبادة، فإذا كان هذا المحبوب عبادة فلا يجوز لك يا عبد الله في أن تصرف الخوف إلا لله سبحانه وتعالى، وصرف الخوف لغير الله شرك بالله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: فمن سوى بين الخلق والمخلوق فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك. والخوف من الله سبحانه وتعالى أحد ركائز العبادة، فالعبادة تتركز على ثلاثة أشياء: المحبة والخوف والرجاء. فإن اختلت أحد هذه الركائز فقد اختلت عبادة العبد، إن اختلت أحد هذه الركائز الخوف والرجاء والمحبة فقد اختلت عبادة العبد. لذا قال أهل العلم رحمهم الله: من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ. من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. لذلك ما يقوله المتصوفة بل الغلاة من الصوفية، وهو قول رابعة من: أني لا أعبدك خوفا منك ولا رجاء في جنتك، وإنما أعبدك حبا لك، فهذا من أبطل الباطل. فإن هذه المرأة لم تحقق التوحيد، فإن ركائز العبادة الرجاء والخوف والمحبة، وهذا كثير عند أهل التصوف ومن شابه أهل التصوف، حتى عند بعض من ينتسب إلى السنة زورا وبهتانا، فإنه يزداد في قضية من القضايا بأنه يحب الله سبحانه وتعالى فحسب، وليست طاعته لله خوفا منه أو رجاء، وإنما محبة له فحسب. وهذا أمر خطير ينبغي على طالب علم التوحيد والعقيدة أن يتنبه، بأن ركائز العبادة على ثلاث ركائز: الخوف والرجاء والمحبة. عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد بابا في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وهذا الباب إنما هو في الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات الواردة في كتاب التوحيد في أن الخوف عبادة، وأورد رحمه الله عز وجل الآية التي أوردها هنا وذكرها في أصل الترجمة رحمه الله عز وجل. فإن الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم، وهي التي قد ذكرها شيخ الإسلام والمسلمين هنا رحمه الله عز وجل في دليل أن الخوف عبادة. قال ابن القيم رحمه الله: الخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. الخوف المحمود وهو ضابط يجب على السالك أن يضبط الخوف المحمود. قال رحمه الله عز وجل: الخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإن تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. فإن تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. ثم قال رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الخوف المحمود، جزاك الله خير، الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. انتهى من المدارج. الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، فهذا هو الخوف المحمود. أما أن ينقلب الخوف إلى يأس وقنوط فليس هو من الخوف الشرعي. وأن يترك العبد الخوف من الله ويلغ في الإرجاء فقط فإنه قد خالف ركائز العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو من ثمرات تعلم التوحيد، فإن التوحيد موعظة للقلوب، وبالتوحيد يحرص العبد على عدم التفات قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى. فإن التفت قلب العبد عن غير الله عز وجل فهذا دليل على النقص في توحيده، كما سوف يأتينا في باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. والخوف على أقسام. قد ذكر بعض أهل العلم ثلاثة أقسام، وذكر بعض أهل العلم أربعة أقسام، وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى على المسلك الثاني من مسالك أهل العلم من ذكر أن الخوف أربعة أقسام. القسم الأول: خوف السر. وهو أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته. وهذا شرك أكبر، وهو أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته، وهذا شرك أكبر. مثاله أن يخاف من الأصنام ومن أصحاب وأرباب القبور والأضرحة، أو أن يخاف من الجان أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج العبد عن الإسلام عياذا بالله. النوع الثاني أو القسم الثاني: الخوف من الناس في ترك العبادة، فيخاف من الناس فيترك الأمر بالمعروف أو يترك النهي عن المنكر أو أن يحلق لحيته أو أن يسبل إزاره. خوفا من أذية الناس أن يعذبوه أو يضايقوه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا النوع، هل هو شرك أصغر أم محرم، مع اتفاقهم جميعا على أن الواقع في هذا النوع قد وقع في أمر محرم. فالقول الأول قالوا هو محرم، وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، واختيار العلامة الفقيه ابن عثيمين، واختيار العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. القول الثاني قالوا بل هو شرك أصغر، وهذا هو ما اختاره صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، ورحم أباه ورحم جده، أعني إمام الدعوة رحم الله الجميع. وكذلك اختار هذا القول صاحب حاشية كتاب التوحيد، أعني عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. واختار هذا القول كذلك الشيخ سليمان بن حمدان رحم الله الجميع، واختاره أيضا الشيخ العلامة الذي هو شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. هذا القسم يجعل في العبد الخوف من الشرك، ويزيد في العبد أن يخاف من الشرك، فإن بعض الناس قد لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر مخافة الناس، وهذا على القول الثاني وهو قول كثير من أئمة الدعوة أنه من الشرك الأصغر عياذا بالله. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المسألة داخلة أيضا في كون الشرك الأصغر هل هو ملحق بالشرك الأكبر من جهة ماذا؟ غفران، من جهة عدم غفرانه، فيدخل من وقع في الشرك الأصغر النار ابتداء إذا لم يتب من الشرك الأصغر، على القول الذي قد رجحه كثير من أهل العلم رحمهم الله. فهذا يجعل العبد عنده مزيد خوفا من الوقوع في الشرك الأصغر، وهذا أصبح عند العامة في حكم نادر، قد يخشى العامي من الوقوع في ترك الصلوات، قد يخشى العامي من الوقوع في فعل الزنا عياذا بالله، قد يخشى العامي من الوقوع في عمل قوم لوط، قد يخشى العامي من الوقوع في شرب الخمور، ولكن هذا الفهم لمسائل التوحيد هي بعيدة عن كثير من العوام، فإنه قد يقع فيما هو أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمور وأعظم من اللواطة، ألا وهو إذا وقع في الشرك الأصغر. وهذا كذلك كما هو عند العام عند بعض طلاب العلم، أو هو ممن يحب العلم قد لا يستشعر مثل هذه المسائل العقدية التي لها تعلق كبير بتوحيده الذي يخشى عليه من النواقض والنواقص. لذلك كان من دعاء إمام الحنفاء وأبي الأنبياء، والذي قد أوقع وعذب في ذات الله من أجل التوحيد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لما إبراهيم قد قال هذا؟ لأنه قد حقق التوحيد فعرف خطر التوحيد فدعا الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء. لذا قال إبراهيم ابن يزيد التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وكثير منا قد وقع في هذا البلاء من جهة الأمن على نفسه من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي على العبد أن يستشعر مسائل التوحيد، أن يستشعر أنه عند دراسته لثلاثة الأصول أو لكتاب التوحيد أو للقواعد الأربع أو من كتب شيخ الإسلام، أن يستشعر تحقيق التوحيد بالبعد عن النواقض والنواقص. أما أن تتعلم التوحيد لمعرفة أقسامه فحسب، أو تتعلم التوحيد لمعرفة أنواعه فحسب من جهة التعلم وليس من جهة العمل، فإنك قد خالفت طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فمسائل التوحيد من أهم المسائل، لذلك لما هانت هذه المسائل على أصحاب الحزبيات وعلى المتحزبة قالوا نتعلم التوحيد في 10 دقائق، نتعلم التوحيد في 5 دقائق، نتعلم التوحيد في جلسة بين مغرب وعشاء، لأنهم والله ما عرفوا التوحيد حق المعرفة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر بعد الأبواب الأول من كتاب التوحيد، كتاب التوحيد شهادة لا إله إلا الله من حقق التوحيد، ذكر الباب الرابع باب الخوف من ماذا؟ من الشرك، تنبيها وتذكيرا حتى وإن ظننت من نفسك أنك قد حققت التوحيد يجب عليك أن ذكرها رحمه الله بعد بابين مهمين في تحقيق التوحيد، وأن الموحد يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. لا تأمن، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فذكر الباب الرابع الخوف من الشرك، كل ذلك تحذيرا وتنبيها من أن يخشى أن يقع الإنسان عياذا بالله في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن شرك الإرادة والنيات قد يقع فيه كثير من الصالحين، شرك الإرادة والنيات قد يقع فيه كثير من الصالحين. فالواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في أرض المجاهدة التي نحن فيها، فإن جاهد نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون له الخير في الدنيا والخير في الآخرة. القسم الثالث من أقسام الخوف، الخوف الطبيعي كالخوف من عدو أو من حيوان مفترس أو نحو ذلك، فهذا أمر طبيعي وقد جبل عليه الإنسان، فليس هو عبادة لمخلوق وليس فيه ترك واجب. لذلك ما جاء في قصة موسى فخرج منها ماذا؟ خائفا، وهذا هو الخوف الطبيعي. القسم الرابع فقد جعله بعض العلماء قسما رابعا، وذلك لأهميته، وإلا بعضهم يجعل هذا القسم من المستثنيات من القسم الثالث، فيقولون الخوف الطبيعي كذا واحذر من كذا وكذا، ألا وهو القسم الرابع، وإبرازه أولى لكي يكون عند العبد مزيد عناية به، ألا وهو الخوف الوهمي. الخوف الوهمي وهو الخوف الذي ليس له سبب صحيح، كالخوف من الليل لذاته لا لما يقع فيه، كالخوف من الليل لذاته لا لما يقع فيه. بعض الناس يخاف من الليل لذات الليل ويصيبه من الخوف والهلع والرعب لذات الليل، فهذا يسمى بالخوف الوهمي. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: وإن كان هذا الخوف الطبيعي خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهو مذموم، يدخل صاحبه في وصف الجبناء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، وهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. وأختم هذا الباب بكلام شيخ الإسلام والمسلمين أبي علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، فقد قال رحمه الله كما في الدرر: من الشرك الخوف من المخلوق، من الشرك الخوف من المخلوق، وأما خوف المخلوق فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرضه الله عليك وتفعل ما حرمه الله عليك خوفا من المخلوق. ثم قال: فهذا يختلف باختلاف الأحوال، وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه فيدخل في الشرك الأصغر، وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر عياذا بالله، حتى يصل إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. فينبغي علينا جميعا أن نحذر من الوقوع في الخوف الشركي، يجب علينا أن نحذر جميعا من الوقوع في الخوف الشركي. بعض الناس لا يكون من يخافه حاضرا، ولكن تجد هذا الإنسان يخاف الغائب كخوفه حاضرا، يخشى من مديره كأن يكون المدير حاضرا، ويخاف من زوجته كأن تكون هذه الزوجة حاضرة، ويحصل عنده والعياذ بالله من الخوف الذي قد يقع فيه في الشرك الأصغر أو قد يزيد ويتوغل فيه حتى يقع في الشرك الأكبر. لذلك كان من وصايا كثير من أهل العلم أن بعض الناس يقول عن نفسه: إني أخاف من زوجتي خوف السر عياذا بالله. وهذا حاصل، وقد يقولها الإنسان مازحا، ولكن والله قد يكون قد وقع في أمر يخرجه من ملة الإسلام. فالإنسان يجب عليه ألا يكون عنده هزل في أبواب التوحيد، وهزل في مثل هذه المسائل العظيمة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر الخوف ناسب أن يذكر جناح الطائر الآخر، ألا وهو الرجاء. وهذا كما ذكرت أن الشيخ يكتب ببراعة رحمه الله عز وجل، ويكتب بدقة وحسن ترتيب رحمه الله عز وجل، فإنه ذكر الدعاء في أول الأمر لاشتماله على ماذا؟ دعاء المسألة، على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ثم بعد ذلك ذكر ما يشتمل عليه، ما تشتمل عليه العبادة من أحد ركائز العبادة الخوف، ثم ذكر الجناح الآخر للطائر ألا وهو الرجاء. فقال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله، هو النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في المدارج: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور وهو مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثواب الله، وهذا محمود. الأول رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثواب الله عز وجل. والثاني رجل أذنب ثم تاب فهو راج لمغفرة الله عز وجل. فالرجاء الأول في مسألة الطاعات، والرجاء الثاني بعد توبته من السيئات. فالرجاء الأول في مسألة الطاعات يصلي ويرجو من الله القبول، يزكي ويرجو من الله القبول، يحج يصوم. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحته عند فطره في إتمامه لصومه، وفرحته عند لقاء ربه في رؤيته الأجر العظيم لما كان يرجوه من طاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى. وهذا الاستشعار يقل عندنا كثيرا في فعل الطاعات. قد يرتفع الإنسان عند وقوعه في المعصية ثم توبته، قد يحصل عند كثير منا استشعار رجاء المغفرة. المغفرة، ولكن في النوع الأول قد يقل عند كثير منا إذا فعل الطاعة، في أنه يرجو من الله أن يتقبل هذه الطاعة ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ميزة تعلم التوحيد، أن التوحيد يجعلك متعلقا تمام التعلق بالله سبحانه وتعالى، رجاء وخوفا ومحبة وتعظيما له عز وجل. لذلك لما يقول لقمان إذ قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسمى التحذير من الشرك موعظة، وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لأن الشرك وإن كان شركا أصغرا فإنه والعياذ بالله أكبر من كبائر الذنوب، حتى وإن كان فيه التفات للقلب عن الله سبحانه وتعالى فإن الموحد لا يكون كذلك، بل يقبل بكليته على ربه ومولاه، ويرجو الله سبحانه وتعالى إذا أطاع أن يتقبل الله منه هذه الطاعة، وإذا أذنب واستغفر وتاب يرجو من الله سبحانه وتعالى المغفرة على ما قد وقع من الذنب وما وقع من المعصية. النوع الثالث الذي هو نوع غرور، وهو مذموم، رجل متماد في التفريط والخطايا ومع ذلك يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني، فهذا هو الغرور والتمني، وهو مذموم عياذا بالله، واقع في المحرم عياذا بالله عز وجل. وهذا يجرنا إلى معرفة الفرق بين الرجاء والتمني. قد ذكر صاحب شرح الكوكب المنير وأيضا صاحب فتح المجيد وصاحب فتح الباري وكذلك ذو القيم في المدارج فروقا في الفرق بين الرجاء والتمني. من تلكم الفروق أن الرجاء يكون بالعمل والجد مع حسن الظن بالله، وأما التمني يكون مع عدم العمل ووجود التقصير وعدم سلوك طريق الجد والاجتهاد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن التمني يكون في المستحيل والممكن، وأما الترجي فلا يكون إلا في الممكن فحسب. الشيخ رحمه الله عز وجل هنا قد قال ودلل على الرجاء بقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه. قال القرطبي رحمه الله فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو رؤيته ويرجو ثوابه ويخشى عقابه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح لا بد له من شرطين كما هو معلوم مقرر: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الماوردي رحمه الله في قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال رحمه الله وقال جميع أهل التأويل معناه لا يرائي بعمله أحدا، لا يرائي بعمله أحدا. لذلك لما سئل الحسن يا أبا سعيد أخبرني عن الرياء أشرك هو، سئل الحسن رحمه الله يا أبا سعيد أخبرني عن الرياء أشرك هو؟ قال نعم. أما تقرأ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد حذر أهل العلم من الوقوع في الرياء كما هو معلوم لديكم، كذلك قد قالوا أن الرياء أحد أسباب استهزاء الناس بالمرائي، أن الرياء أحد أسباب استهزاء الناس بالمرائي كما يحكي طاهر بن الحسين أنه قال لأبي عبد الله المروزي منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله، منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. فقال يا أبا عبد الله سألتك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. قال يا أبا عبد الله سألتك عن مسألة واحدة فأجبتنا عن مسألتين. وهذا قد يقع عند بعضنا، منذ كم وأنت في المكان الفلاني؟ قال منذ كذا وكذا وبحمد الله قد اعتمرت 40 من العمر، قد فعلت كذا وكذا من الطاعات. منذ كم وأنت في مكة؟ منذ كذا وكذا وبحمد الله قد طفت 20 طوافا، بحمد الله قد فعلت كذا وكذا. وهذا والعياذ بالله يخشى الإنسان على نفسه أن يقع في الرياء الذي قد يوقعه والعياذ بالله في الشرك الذي قد خافه الصالحون وخافه قبل ذلك الأنبياء والمرسلون. لذلك من عظيم الوصايا في هذا الباب ما قاله لقمان، قال: دواء الرياء كتمان العمل. قال رحمه الله: دواء الرياء كتمان العمل. وأما في العلم فدواؤه ماذا؟ بثه. فدواؤه بثه. لذلك يفرق أهل العلم بين كتمان العمل وكتمان العلم. فكتمان العلم مذموم وكتمان العمل محمود. بعض الناس قد يكتم العلم حسدا وينشر العمل الذي يعمله غرورا عياذا بالله. ولكن الأصل أن العبد يكون يكتم عمله، وإذا كان عنده شيء من العلم فإن الأصل في طالب العلم أن يبث العلم على الناس وإلى الناس. نعم. ثم قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل لغة إظهار العجز والاعتماد على الغير. وأما اصطلاحا فهو الاعتماد على الله في حصول المطلوب مع بذل السبب. هو الاعتماد على الله في حصول المطلوب مع بذل السبب. قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب. القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن احذر في مسألة مهمة. اعلم أن فعل السبب على قسمين. اعلم أن فعل السبب على قسمين. الأول: اعتماد على السبب، وهو ما يسميه بعض السلف بالتفاف القلب إلى غير الله مع توكله على الله. اعتماد على السبب، وهو ما يسميه بعض السلف بالتفات القلب إلى غير الله مع توكله على الله. وهذا الاعتماد محظور. القسم الثاني: فعل السبب مع النظر والتفويض والاعتماد على المسبب وهو الله في تحقق المطلوب. وهذا القسم هو القسم الشرعي. هذا القسم هو القسم الشرعي. والتوكل على الله على قسمين أيضا. القسم الأول: توكل عليه في تحصيل العبد من الرزق والعافية وغيرها. وهذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: توكل عليه في تحصيل مرضاته سبحانه وتعالى. والتوكل على الله تعالى من تمام الإيمان، لذلك قال الله: فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا صدق العبد في توكله خاطبه الشيخ رحمه الله بالآية الأخرى فقال رحمه الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه. وهذا كذلك من حسن ترتيبه رحمه الله عز وجل. وهاتان الآيتان قد ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد، عند في باب التوكل. والشيخ رحمه الله عز وجل هنا أراد بيان أن التوكل عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، أن التوكل عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، لذلك قال: فتوكلوا. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل، وقبل ذكر كلام ابن القيم نقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا تقديم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، هنا تقديم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر. فهنا وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. قال ابن القيم رحمه الله في معنى هذه الآية: فجعل الله التوكل عليه شرطا في الإيمان، لأنه قال: إن كنتم مؤمنين. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: من شروط الإيمان التوكل على الله، كما في كتاب التوحيد في المسائل. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وقال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإن ضعف الإيمان ضعف التوكل. فمن علامات ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن رأيت نفسك قد اعتمدت على السبب وضعف توكلك على الله فاعلم أنك قد وصلت إلى إحدى مراتب ضعف الإيمان عياذا بالله عز وجل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله عز وجل: والتوكل على الله من أعظم أسباب جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل على الله من أعظم أسباب جلب المنافع ودفع المضار. قال الله في الآية الأخرى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له أو حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه. فقول العبد حسبنا الله فيه زيادة للإيمان، لأنه توكل عليه سبحانه وتعالى. لذلك هذه الآيات تفيد أمورا: أولا أن التوكل من الفرائض، ثانيا أن التوكل من شروط الإيمان، ثالثا فضل التوكل على الله عز وجل، رابعا عظم هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. ثالث الشيخ فضل التوكل على الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: هذه الآية أعظم آية في القرآن تفويضا. قال: هذه الآية أعظم آية في القرآن تفويضا. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل في قوله تعالى: فهو حسبه، قال: ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لعدو فيه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: فهو حسبه، قال: من كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لعدو فيه ولا يضره إلا أذى لا بد له منه، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا، وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. والشيخ كما ذكرنا أنه بوب في كتاب التوحيد بابا، وذلك بقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. واعلم أن التوكل كما قال أهل العلم على أنواع، ونختم به هذا الدرس. النوع الأول التوكل على الله، وقد سمعنا معناه وسمعنا حقيقته وما فيه من فضائل. النوع الثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا من الشرك الأكبر عياذا بالله، لأنه لا يقع إلا من يعتقد أن الميت له تصرف في الكون، ولا فرق بأن يعتقد ذلك في نبي أو ولي أو في طاغوت من أعداء الله تعالى. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن تعتمد على الأسباب وتتوكل عليها، أن تعتمد على الأسباب وتتوكل عليها، هذا شرك محرم. الثالث التوكل على الغيب فيما يتصرف فيه الغيب مع الشعور بعلو مرتبته، وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، وهذا يحصل عند كثير من الموظفين، أنه يعتمد على مديره أو على رئيسه في حصول المعاش وفي حصول الرزق عياذا بالله، مع ما عنده من توكل على الله عز وجل، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. لهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار، أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب، بل جعله مرتبة فوق السبب، وهذا أمر خطير، بل جعله مرتبة فوق السبب، وهذا أمر خطير. أما لو أنه جعله سببا وأن الله هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك لا بأس به، الرابع أن يوكل غيره بشيء من المعاملات، وأن ينيبه في شيء من المعاملات، فهذا أمر جائز، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته على الصدقات، ووكل كذلك بعض الصحابة في إقامة الحدود، ولكن هناك عبارة ينبغي علينا أن نحذرها، ألا وهو قول بعض الناس: توكلت على الله ثم عليك. حتى وإن قلت ثم، توكلت على الله ثم عليك، فهذا لا يجوز، لأن التوكل عمل قلبي، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. ولا تنفع ثم، لأن هذا فيما يسوغ أن ينسب إلى البشر، فتنفع فيه قولة ثم، هذا فيما يسوغ أن ينسب إلى البشر فتنفع فيه قولة ثم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.